إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وغلت أو قال وسلسلة الشياطين. أيها المؤمنون، إن الله تعالى تكرم على عباده في هذا الشهر بأن حجب عنه عدوهم الأول، ألا وهو الشيطان الرجيم. وحديثي مع حضراتكم في هذه الدقائق حول هذا العدو الأول، وعلى أصل القصة التي بيننا وبينه. من هو هذا الشيطان وماذا يريد منا؟ إن الله تعالى يوم أن خلق آدم خلقه في غاية الكرامة والتكريم. آدم هذا أبونا جميعا، أبو البشر، ولك أن تستشعر هذا الأب الأول، نبي من أنبياء الله الكرام، خلقه الله تعالى بيده الشريفتين، خلقه الله تعالى بيده، وأسجد له ملائكته، وسماه هو الذي سماه هو رب العالمين، وخلق له من جسده من ضلعه زوجه لتؤنسه، ثم أمر الملائكة وكان معه إبليس أن يسجدوا لآدم عليه السلام. فدبت الغيرة والحسد في قلب إبليس، فأبى أمر الله تعالى، وما ذلك إلا للكبر الذي ملأ قلبه. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ هكذا اعترض على أمر الله. قال: أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فرأى نفسه أعلى من آدم، وحسده على فضل الله ونعمته عليه، ورأى أنه كان أولى بالسجود له من آدم. فحينئذ رجمه الله أن يبعده، وطرده، وقال: اخرج منها مذءوما مدحورا. فطلب من رب العالمين طلبه ألا يهلكه وألا يدخله النار الآن، إنما يتركه ويجعله من المنظرين إلى يوم القيامة. لماذا؟ أراد أن يفتن بني آدم وأن يضل بني آدم. ماذا فعل الشيطان؟ عندما أدخل الله تعالى أبانا آدم إلى الجنة أحل له كل شيء، وحرم عليه شجرة ثمرة، فجاء الشيطان إليه فوسوس له وأقسم له بالله حتى يتبع كلامه. ولم يكن يظن آدم قط أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لم يكن يظن أن أحدا ممكن أن يحلف بالله حانثا كاذبا. قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وأخذ يوسوس لآدم ويوسوس لزوجة آدم، وآدم لا يستجيب، حتى أقسم بالله أنه له ناصح. فلما رأى آدم ذلك أنه أقسم له بالله نسي أمر الله وركن إلى نزغة نفسه واتبع الشيطان فكان من الهاوين. لكن رب العالمين ذكره واجتباه وقذف في قلبه التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال آدم: ربنا، هو وزوجته، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب الله عليه، لكن هذه المخالفة كان لها ضريبة، كان لها جزاء، ألا وهو الهبوط. فطاعة الله علو ومعصية الله سفول. طاعة الله علو، كلما أطعت الله على طروحك إلى الملكوت الأعلى، وكلما عصيت الله سفل إلى أسفل سافلين. فكان الأمر الإلهي أن ينزل آدم إلى هذه الأرض وأن ينزل معه الشيطان، وبدأت المعركة. إنها معركة ضروس بين هذا الإنسان الضعيف العبد الفقير وبين هذا الشيطان اللعين. أخذ على نفسه وعدا وقطع على نفسه نذرا أن يضل بني آدم. قال: فبعزتك، وأقسم بعزة الله، لأغوينهم أجمعين. في الآية الأخرى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هكذا بدأت المعركة. فالشيطان موكل بابن آدم، ما من إنسان منا إلا وله شيطان خاص، هذا غير الشياطين المنتشرة في الأرض، لأن إبليس له ذرية، كما أن آدم له ذرية كذلك الشيطان له ذرية. فما من مخلوق آدمي يكون على ظهر الدنيا إلا ويوكل به قرينه من الشياطين من الجن حتى يضله ويفتنه. فتعالوا بنا نعرف سبل الشيطان. ما الذي يفعله الشيطان في بني آدم؟ استمع إلى هذا الحديث الإلهي الجليل الذي يقول الله تعالى فيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. يعني لما نزلنا إلى هذه الأرض، نزل أبونا آدم، أو ولد الإنسان من رحم أمه، كان على الفطرة، كان على الدين، كان على التوحيد، كان على الإسلام، كان قلبه طيبا نقيا طاهرا، ولم يتركه الله تعالى حتى لفطرته السوية، بل عضد هذه الفطرة بأن أرسل له الرسل وأنزل إليه الكتب وأيده بملائكة قدسه جل في علاه. كل هذا في جانب. ثم يأتي الشيطان اللعين فماذا فعل؟ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني أوباما وبوش ونتنياهو والأشكال دي كلها، يوم أن خلقت على ظهر الأرض، يوم أن جاءت على هذه البسيطة، كانت على الحنيفية، كانت على التوحيد، ليس فقط أبناء المسلمين، عباد حنفاء كلهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفعل. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ما الذي حدث إذا؟ قال: وإنهم أتتهم الشياطين. غزو، معركة، حرب. أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أخذتهم، سرقتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. بدأت المعركة، لكن للأسف كانت الجولة والدولة في أكثر الأحايين لهذا الشيطان. فانقسم الناس إلى قسمين: حزب الله أولياؤه، وحزب الشيطان وأولياؤه. والنصيب الأكبر الأوفر من بني آدم تبعوا هذا اللعين. فما الذي فعله لهم إذن؟ إذا كان الله خلقنا حنفاء، وأنزل إلينا الكتب، وأرسل إلينا الرسل، وبين الحق والباطل، وأيدنا بملائكة قدسه، فلماذا سار أكثر الناس مع الشياطين؟ اعلم عبد الله أن الشيطان أول ما يفعل أنه يزين للعباد الباطل. الله تعالى خلق الحق حقا والباطل باطلا، الخير خير والشر شر. لكن ماذا يفعل الشيطان؟ يزين الشر في صورة الخير، ويزين الباطل في صورة الحق. فحينئذ ينخدع الإنسان إذا ابتعد عن نور الوحي، فلا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، ولا يرى الطيب طيبا والخبيث خبيثا، بل يرى الطيب خبيثا ويرى الخبيث طيبا. تنخدع الصورة عنده. هذا من فعل الشيطان. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله. التزيين، أنه يزين، والتزيين عادة إنما يكون بتجميل القبيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان فزينها. في الحديث الآخر: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. المرأة في الأصل زينة. طيب، أنت متجوز وعندك مرأة وعندك زوجة، ما الذي يحدث؟ يأتي الشيطان فيزين لك الخبيث الحرام، فيشعر الإنسان أن في هذا المحجوب الممنوع عنه سعادته وراحته وهناءه. تخيل هذا التخيل الذي تراه في قلبك وفي عقلك حينئذ من الشيطان. لما تلاقي الشيطان بيقول لك اعمل هتلاقي فيها راحتك، ده جميلة، ونفسك تنساق إليها، وتجد خطرات في تزيين هذا الباطل وهذا المنكر. اعلم أن هذا من فعل الشيطان الرجيم، التزيين، يزين الخبيث ويزين الباطل. فيرى الإنسان النساء الأجنبيات في غاية الجمال، ويرى زوجه امرأة عادية، امرأة عادية، أما هذه ما شاء الله جميلة، وهذه جميلة، وهذه جميلة. فإذا وقع في الحرام رأى الملاتم، إذا وقع في الحرام رأى الملاتم، تخلى عنه الشيطان. ليس هذا فحسب، بل متنها أكثر وأكثر حتى يرى سوءته وعيبته. هكذا يفعل الشيطان التزيين. أيضا مما يفعله الشيطان الوسواس، أنه لا يلقي الكلمة فقط، بل لا يمل ولا يكل، يلقي الكلمة على إثر الكلمة على إثر الكلمة، وسواس، يوسوس مرة واثنين وألف، لا يكل ولا يهدأ ولا ييأس. هكذا حاله، يوسوس. لذلك قال تبارك وتعالى عنه: الذي يوسوس في صدور الناس. وسبحان الذي حجبه عن قلوب بني آدم فجعل الوسواس في الصدور. بعد الوسواس كذلك أيضا يفعل الشيطان أنه يوحي وحي، شيء عجيب. ما معنى الوحي؟ الوحي هو شيء خفي، إلهام خفي. تأمل، الشيطان يلهم ابن آدم إلهاما خفيا بالباطل، لا واحد قاعد كده وجدته فكرة خطرت له خاطرة شيطانية ما كان يظن أنها تأتي إليه. الأمر ده أخوانا في كل شيء، يعني أحيانا تجد واحد بيقول نكتة نكت، والنكت في الأصل غالبا كذب، لا تسلم من الكذب، وربما كان فيها طعن وهمز للدين. تجلس تستغرب كيف استطاع هذا الإنسان أن يصل إلى هذه الطريقة، كيف وصلت إليه. تجلس مع رجل من أهل الضلال، ترى مثلا يتكلم في فضائية أو يكتب مقال في جريدة ويؤلف الكلام ويرقبه ليضل بني آدم، تستغرب أن له أن يصل إلى هذا العفن، إزاي وصل الكلام ده؟ إنه الإلهام. لذلك لما جاء ابن عباس وقال إن فلانا يزعم أنه يوحى إليه، في واحد بيقول إن هو نبي وإن هو بيأتيه الوحي، قال صدق صدق محمد خاتم الرسل أن يوحى إليه، قال أولم تسمع قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه ويتعلمون منه الحق، فيأتي الشيطان إلى الكفار يلقي لهم الشبهات في دين الإسلام، فيأتي هؤلاء الكفار إلى المسلمين فيلقون بهذه الشبهات إلى المسلمين. قال تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من أهل الكفر ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وحي إلهام يلقي إليه الخواطر والشبهات حتى يبثها في قلبه وفي قلوب بني آدم. إذا تزيين ووساوس ووحي، ليس هذا فقط، بل إن أيضا من فعل الشيطان أنه يمني الإنسان. ما معنى يمنيه؟ أن يلقي إليه بالأماني العظام. قال تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والأمنية تخيل بباطل. يعني ايه تخيل بباطل؟ يهيئ لك ان انت كويس وان انت هتبقى زي الفل وانك هتتوب. ألم تسمعوا ما حدث لأخوة يوسف؟ انا لا اتخيل ابناء نبي، ابناء نبي كريم كيعقوب من سلالة الأنبياء، جدهم إبراهيم بيت نبوة، يأتيهم الشيطان حتى يوعز إليهم بقتل أخيه. قتل هذا سقف المعاصي بعد الشرك، يعني شرك قتل النفس أو الشرك، ثم بعد الشرك قتل النفس المعصومة. ماذا قال؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هنا وقت الضمير الإيمان وتكون من بعده قوما صالحين. يعني الموضوع بسيط، الموضوع سهل. انت خايف من ايه؟ يعني من غضب ربنا وعذاب ربنا؟ لا لا لا، هتعيش وتتوب وتبقى زي الفل وانت خلاص. يوسف راح وانت تبت وبقيت الاقرب لابوك والدنيا زي الفل، ايه اللي انت خسرته يعني؟ هذه هي الاماني. عشان كده ربنا عز وجل قال في شأن اهل النفاق يوم القيامه لما يفاجأوا ما الذي أوصلهم إلى المستنقع إلى الدرك الأسفل من النار، قال تعالى وبرتكم الأماني. الله تبارك وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كم من إنسان سوف وألقى الشيطان له الأماني أنه سيكون من الصالحين، مرت الأيام وكفر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه ركن إلى الشيطان، صدقه في هذه الأماني. أيضا من سلوك الشيطان اللعين ومداخله على بني آدم أنه يحزنه، يلقي إليه الحزن. في كلمة مشهورة جدا يقول لك فلان مكتئب عنده اكتئاب، مالك يا ابني؟ مش عارف، متضايق كده. صدر مغمور. هذا في كثير من الأحيان يكون من هذا الشيطان، هذا الحزن يلقيه في بني آدم. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يحب أن يرى المؤمن حزينا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرؤى الأحلام، في كثير من الناس مشغول أوي أوي بقضية الأحلام تؤثر فيه. لما الشيطان يرى ذلك يعمل إيه؟ ما يسيبوش، تلاقي كل ليلة يشوف حاجة ويجي لك الفجر: عم الشيخ أنا عمال شفت كذا وكذا وكذا، إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ طمني. وتاني يوم ممكن الظهر ينام يشوف حلم تاني، يعيش حياته في كآبة وخوف واضطراب نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من هذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه رؤى من الشيطان اللي هي الحلم، قال: تحزين من الشيطان. تحزين، الإنسان يشوف في المنام ابنه بيحصل له كذا، مراته مش عارف بتخونه، إيه هو عنده مشكلة، يبقى أكيد مراته بتخونه. يا عم الحاج اتق الله، هذا من الشيطان. البنت تبقى زي الفل، الزوجه تنام، شوف في المنام ان زوجها ماشي مع واحد، الدنيا تولع. طب انا مالي؟ انت الشيطان جالك في منامك، انا اعمل ايه يعني؟ هو يعلم ان هذه المراه ستتصرف بناء على هذا الحلم، ان هذا الرجل سيتصرف بناء على هذا الحلم، وكان له حقيقه. تحزين من الشيطان، يحب ان يرى الحزن. ايضا من افعال الشيطان القاء الخوف، يخوف بني آدم، يخوفه أمور حياتية عادية أو يخوفه من أعداء الله. زي إيه؟ قال تبارك وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر. أنت عايز تعمل طاعة تيجي تقدم عليها يخوفك، يقول لك هتصدق؟ طب المنهج ينقص والعيال في التعليم والزوجة محتاجة كذا، فتمسك يدك. الشيطان يعيدكم الفقر، طبعا هو يخوفك الفقر، فلما تخاف الفقر تمسك. قال صلى الله عليه وسلم لما هذا الحديث العجيب: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه جميعا، يعني ما سابش له سكه الا اعده قدامه. لما اراد الاسلام المسلم، يعني هذا قبل اسلامه، لما اراد الاسلام جاء له الشيطان قال: اتسلم وتترك مله ابائك واجدادك؟ خوفه من ايه؟ من المعرة. ابو طالب لما حضرته الوفاة 10 سنوات دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حائط صدر، لم يصلوا اليه بشيء يذكر في وجود ابي طالب يحميه، وكان كافرا. فلما حضرته الوفاة طمع صلى الله عليه وسلم ان يسلم ابو طالب، فجاء يعني يطلب منه بإلحاح: يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله تبارك وتعالى. وعنده أبو جهل، شيطان من شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال له إيه؟ قال له: أتترك ملة آبائك وأجدادك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ رد أبو طالب قال له إيه؟ شوف هو ده التخويف بقى. قال: والله يا بني لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينا. الخوف، يخاف المعرة، هيموت هيموت هيبقى في التراب خلاص، لكن حتى معرة التاريخ الشيطان يخوفه، يقول له يذكر في التاريخ إن أبو طالب مشي مع أخوه وترك ملة أبوه وجده، عيب، فخاف. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على كفر. قعد ابن آدم بأطرقه لما أراد الإسلام قال: أتسلم وتترك ملة أبائك وأجدادك؟ لكن سبحان الله، قال: فعصاه وأسلم. المسلم اللي مش مع النبي صلى الله عليه وسلم عصى الشيطان، ما سمعش كلامه، لم يؤثر في هذا التخويف. هل تركه الشيطان؟ اعلم أن الشيطان لن ييأس منك إلا في حالة واحدة، عندما تخرج الروح الى بريه. طول ما لسه في روح تشطن. في المره الثانيه اراد المسلم الهجره، المسلمين قاعدين في مكه ولا يستطيعون اقامه الاسلام، لأننا أمرنا بالإسلام وبإقامة الإسلام. أوعى تسمع كلام الجماعة المخرطية اللي يقول لك الدين في الأرض، أنا مالي أنا، امشي جوه الحيط، أنا أهم حاجة نفسي. من الذي قال لك ذلك؟ لماذا أرسل الله رسوله إذن؟ ولماذا كانت الحروب والمعارك وهذه المعارك الطاحنة؟ ولماذا قتلت بطن حمزة؟ ولماذا قطعت أنوف الصحابة وأذانهم أشلاء في أحد؟ لو أن الأمر أمر فقط صلاة وصيام ونعبد الله كان الأمر هين، لكن لا، هذا الدين أمرنا الله أن نقيمه، فكان من وجوب إقامة الدين أن يتركوا دار مكة، دي بلدنا أرضنا. فجاءه الشيطان قال أتترك بلدك ودارك ومالك؟ يخوفه، هتروح بلد غريبة ليس لك فيها أحد، ليس لك فيها مال، خوفه الفقر. فعصاه فهاجر، هاجر المدينة، الموضوع ما خلصش لسه، محتاجين بقى الملاحاة المخاصمة. قال فأمر بالجهاد، فجاءه الشيطان قال أتجاهد؟ تطمع تجاهد؟ فتقتل؟ فترمل زوجتك؟ آه صحيح، ما أنا لو قاتلت إلا يحصل مراتي بقى الأرملة وبكرة تتجوز، وتيتم أولادك، أولادك يبقوا أيتام، يخشى على أولاده يقتل. لكن وفقهم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعصاه فجاهد. إذا من ضمن أخطر سلوك الشيطان التخويف، يخوفه الحياة المستقبلية. عشان كده الله تبارك وتعالى ماذا قال في شأن هذه القصة لما تكلم عن الشيطان؟ قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف. هيتيجي الشيطان عشان تخاف؟ قل لا، فلا خوف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأتي الشيطان فيخوف العبد من أولياء الشيطان. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال أهل التفسير أي يخوفكم أولياءه، يضخم أتباعه من الإنس، فيرى الإنسان بضعف قلبه هذا الولي، ولي الشيطان ضخما كبيرا قويا يملك شيئا، فيحجب هذا التخويف والتكبير لعدو الله اللدود من شياطين الإنس والجن هو أصلا من الشيطان. أيضا الشيطان يا عباد الله يحضر لابن آدم في كل شيء، حديث قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر لأحدكم في كل شيء، في كل شيء، يعني ما من فعل صغير أو كبير إلا ويحضر لك الشيطان حتى عند أكلك. لماذا؟ يريد أن يمحق البركة منه، عايز أكل معاك. ألم تسمع قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد؟ بل إذا أردت أن تجامع زوجك يريد أن يجامع معك، لا يترك لك أمرا إلا ويريد أن يبلصه منه، عدو لدود. فإذا جئت عند الطعام فسميت الله تعالى حرمته من ذلك، وإذا جئت عند الجماع فقلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فنحى عنه. وإذا قدر الله لك ولدا لا يقربه الشيطان. كل هذا وأكثر بكثير من فعل أيضا من أخطر مزالق الشيطان إيقاع العداوة بين أهل الإيمان. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والبيت. الشيطان يفرح جدا عندما توغر صدور المؤمنين، أنا أكرهك وأنت تكرهني، أنا أسيء فيك الظن وأنت تسيء في الظن، أنا أغتاب فيك وأنت تغتاب فيا، أنا أقطعك وأنت تقطعني. هذا من أحب الأمور إلى الشيطان حتى يستفرد بك ويجعلك تقع في معاصي لا قبل لك بها، لأن المعاصي نوعين، معاصي حق لله، وهذه المعاصي التي هي حق لله عز وجل، الله تعالى رحيم. فإذا مات العبد على التوحيد حري أن يغفرها الله، ومعاصي أخرى أخطر بآلاف وملايين المرات التي تكون بين العبد والمخلوق، ولا أقول بين العبد والإنسان بس، بين العبد والمخلوق. فإذا تعلقت المعصية بحق مخلوق كان الأمر أطم، فالشيطان أحب إليه يعمل إيه؟ مش وقعك في زنا أو شرب خمر بس، يوقعك في شيء متعلق بآدمي. مش كده في الحديث الصحيح أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث السرايا، فيأتي هذا فيقول ما تركه حتى زنى حتى شرب الخمر حتى فعل كذا، يقول لست أدري، فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. هو الطلاق مباح في الأصل ولا حرام؟ مباح، الطلاق حلال، لكن مع أنه حلال إلا أنه سيخلفه أشياء كثر من مداخل الشيطان ربما تكون من المهلكات. فعائلتان كاملتان في الغالب قطعت العلاقة تدابر، ولا يمكن أن يحدث طلاق بدون غيبة وبدون نميمة، وفي الغالب بدون أكل أموال الناس بالباطل وكذب واعتداء. وهلم جرى وأنتم تعرفون القصص، كل هذا جراء كلمة أنت طالب طلقها. الأمر لا ينتهي عند هذه الكلمة بل يبدأ. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام الله تعالى حكى لنا ماذا قال له يعقوب، قال يا بني يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يحذره يقول له خلي بالك، بلاش الكلام الطيب اللي انت قلته لي، الرؤيا الجميله دي تحكيها لاخوانك، لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام خارج من المسجد ومعه زوجته، وكان في المعتكف، وكان الجو ليلا، فخرج حتى يوصلها الى بيتها الى حجرتها، وفي الطريق وقف يكلمها، فمر رجلان فلما رأوه كذلك أسرع الخطى مش بسرعة، فقال على رسلكما، لما لو مش بسرعة كده لهم بالراحة استنوا، إنها صفية، إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، إحنا شك فيك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد الجو ليل، واقف مع امرأة لابسة نقاب مش باين هي مين في الغالب، والمنظر ممكن الشيطان يخبر. فقال على رسلكما انها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله يعني اشك فيك، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. شيء عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الانسان لا يكون عونا للشيطان على اخيه. يقولون عن بعض أهل العلم أنه كان قصيرا، كان قصيرا، وكان يصاحب من أصحابه اثنين من أهل العلم، أحدهما أعرض والثاني أعمى. شوف بقى، واحد قصير والثاني أعرض والثالث أعمى، وخارجين من المسجد، فقال لهم إيه؟ قال لهم لا نمشي معك. أقول لكم يا جماعة إحنا مروحين كل واحد يمشي من الطريق. إيه يعني؟ أصحاب ومن أهل العلم نمشي سوا. قال إني أخشى أن يرانا الناس فيقولون قصير وأعمى وأعرض، طب أنا ذنبي إيه؟ قالوا وما ذنبنا نحن أم فعل ذلك؟ قال وما علينا أن نسلم ويسلم. إيه رأيكم؟ طب إحنا إيه المشكلة لما نروح بيتنا وبهذه الطريقة فلا يرانا أحد بهذه الصورة فنسلم ويسلم الناس؟ هذا هو الحق. فالشيطان يكيد لابن آدم، لكن ماذا فعل يوسف؟ غلب أمر الله فحكى لإخوته، قال لهم رأيت كذا كذا، فماذا فعل الشيطان مع إخوته؟ فعل الذي تعرفه في آخر القصة. ماذا قال يوسف؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شكرا ربنا عز وجل. ماذا قال؟ قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني الكلمة اللي ممكن الشيطان يلعب بها معملوش، الفعل اللي ممكن الشيطان يعمل منه قصة معملوش، لا أدع له فرصة. ومسالك الشيطان كثيرة، والحديث له تكملة بعد الاستراحة. قل قولي هذا الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما النجاة يا عباد الله؟ قيل للحسن البصري: أينام الشيطان؟ قال: يا ابني أو يا بني، لو نام الشيطان لاستبحنا. فلا ينام الشيطان حتى أنت إذا لبت، لا ينام. تيجي تنام الشيطان يأتي عليك فيعقد على رأسك ثلاث عقد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد ويقول لك عليك ليل طويل فارقد. نام الليل طويل يا عم، نام. فينام العبد حتى يضيع منه الفجر، فإذا ضاع منه الفجر وأشرقت الشمس فرح الشيطان ومن فرحه أن يبول في أذنه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا له رجلا نام فترك الصبح حتى أصبح، يعني حتى جاء النهار. قال: ذاك رجل نال الشيطان في أذنه، لأنه قاعد كده وأنت نايم مش عايز تقوم، تيجي تنام يقول لك عليك ليل طويل فنام، تروح في النوم تخش لك في الحلم، يجيب لك المصايب والبلاوي ويقعد معاك حتى تترك صلاة الصبح، فإذا أشرقت الشمس فرح فبال في أذنك. بول الشيطان. عشان كده يذكرون ابن الأعمش ومن خيار المسلمين، قال لهم يوما: أتدرون لماذا عمشت؟ تعرفين أنا عمشت ليه؟ قالوا: لما؟ قال: من كثرة ما بال الشيطان في أذنيه من تواضعه. هذا بول حقيقة، يبول. لو أنت بتقرأ فقه وصل الفجر، لو أنت بتقرأ من الكلام ده وصل الفجر، ولا تدع الشيطان يبول في أذنك، لا تجعل بولك، لا تجعل أذنك مبولة للشيطان يا عبد الله. طيب، ما هي النجاة؟ ابتداء الذي تعرف الشيطان ضعف العظيم، هذا الشيطان الذي رأيت كل الذي يفعله أضعف ما يكون، ضعيف جدا. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا كلام ربنا اللي خلقه، ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. الباب المغلق ما يقدرش يفتحه، تخيل، هذا هو الشيطان. بل من ضعفه أنه كان إذا رأى بعض أهل الإيمان فر منه. مين اللي بيفر من؟ يعني هو حتى مش قادر يوسوس. قال: يا عمر، والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا. هذا هو الشيطان. لكن أين المشكلة؟ أمال البلاء اللي احنا شايفينها وحزب الشيطان وأولياء الشيطان والناس اللي هتبقى في النار ويا في الشيطان خطير بينهم يوم القيامة. الناس دي مع انه ضعيف ليه مشوا وراه؟ اشمعنى؟ اعلم ان كل قلب منا فيه حظ للشيطان، اللي هو المرض اللي في القلب. واحد قلبه مريض بالدنيا، واحد قلبه مريض بالنساء، اصلا ده مرض في القلب. واحد قلبه مريض بالسلطة، بالعنجهة، بالفخر. واحد قلبه مريض بالكذب، امراض في قلوب الانسان. يعمل ايه بقى الشيطان؟ يشوف كل واحد فين مدخله، انت بتحب ايه، فيوسوس لك في حظه ولا يدخل لك من الابواب الاخرى غالبا. إذن أين المشكلة؟ أضرب مثال. لو في كلب أعزكم الله واقف على أول الشارع والكلب دقى عندي الدين والدين ماشيين، واحد مع حتة لحمة والتاني مش معاه، على من ينبه الكلب؟ على مين؟ على اللي معاه اللحمة. صح. طب لو ساب اللحمة ورماها لا يتعرض له الكلب، لأن حظ الكلب غير موجود في إيده. إذن السبيل رقم واحد أن تستعيذ بالله من شر الشيطان. هذا الشيطان مخلوق بناصية الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إيه معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة معناها اللج والاحتماء بجناب الملك سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن عبادي، اسمع إن في كلمة مشهورة غلط، أصل الشيطان شاطر. عملت البلوة دي إزاي؟ أعمل إيه بقى؟ الشيطان شاطر؟ لا، الشيطان مش شاطر ولا حاجة، اللي يقول الكلمة دي هو اللي خايف. ربنا بيقول كده: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لا لا، أنا عايز حاجة تانية. الشيطان نفسه قال إيه؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي توكل واعتمد وركن إلى الله واحتمى بجنابه. ربنا عز وجل يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. إيش معنى جاب الآية دي؟ يعني كل من توكل على ربنا واعتمد على ربنا واستعاذ بربنا في دفع شر الشيطان فالله خير من توكل عليه، الله خير من اعتمد عليه. الشيطان يا جماعة ذكر الله لا يقاوم، ذكر الله لا يقاوم، لا يستطيع الشيطان أن يقف مع الذكر، بس أن يخرج الذكر من القلب المملوء بالثقة والاعتماد على الله. ما يبقاش واحد أصلاً لا عنده لجأ لربنا ولا اعتماد على ربنا ولا أعوذ بالله في الشر الرجيم، لا مش هينصرف الشيطان، لأنها ما طلعتش من هنا، طلعت من الإنسان. فإذا خرجت الاستعاذة، التعوذ، اللب، دعاء واحد مضطر، أنت معذوب والدنيا مولعة، أعمل إيه؟ هي مش عايز تهدي، ما هو في شيطانين، واحد معاك واحد معاها، يقول لك كلمة، تقول لك كلمة، التاني يقول لك رد عليه، رد يا خايف، عامل فيها راجل، يضرب يضرب هترد. لما تاني ذلك بقى لو انت فعلا خايف من البلوة دي، ها؟ اعمل ايه؟ استعيذ والجأ وتحصن بجد بربنا، يا فرد قل بقلبك مش بلسانك. زي واحدة كده قول لك يا ابو محمد استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، روحي وانت طالب، ما استعذ ما استعذش، ده هو بيرضي غروره، ده ممكن الشيطان نفسه يقول له ايه؟ استعذ استعذ، ريح ريح، فيامرك انت بالاستعاذه، لانه عارف لما تخرج الاستعاذه لن تخرج من قلبك انما من لسانك. فبدايه لابد من اللجوء والتحصن والاحتماء لرب العالمين سبحانه وتعالى. الشيء الثاني لابد من معالجة النفس ونزع حظ الشيطان، حتى إذا أتاك الشيطان لم يجد ذلك، ولأجل ذلك كان رمضان، رمضان فرصة ليه؟ ربنا قال لك في عدوه أنا سلسلته لك كبلته لك، اعمل بقى أنت إيه؟ عندك 30 يوم زكي نفسك طهر نفسك، العيب اللي عندك عنده، عشان يوم ليلة العيد آخر يوم في رمضان سأخذ الشياطين مرة أخرى، يعني ده وعد ربنا. فإذا أتى الشيطان لم يجد حظه فوغلت وحصنت بالله واتقيت. إذا أيها الإخوة لا عذر لأحد، الشيطان يوم القيامة ينصب له منبر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالآن قبل أن يحدث اللوم بيدك فرصة أن تقهر هذا العدو. وختاما أقول لك بالله عليك يا أخي، ينفع واحد الله تبارك وتعالى عمل له كل ده وطرد لأجلك هذا الشيطان. تسيب ربنا اللي أكرمك كل الكرم ده وتروح تحط إيدك في إيد الشيطان، دي اسمها إيه؟ اسمها ندالة، اسمها خيانة، اسمها خسة. خسة أن تعرض عن ربك ومولاك الذي لا تأتيك الرحمة إلا منه وتذهب توالي الشيطان الذي ما أصابك الشر إلا به. تسيب ربنا اللي دخلك الجنة، دخل أبوك الجنة ها؟ وغفر له وتاب عليه، وتضع يدك في يد الشيطان الذي أقرب أبويك من الجنة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما ربنا كما أخرج أبويكم من الجنة. ده عرانة الشيطان، عرانة. أبونا آدم كان مستور لا يرى عورته، فجاء الشيطان حتى يبدي له العورة السوء. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. ذكر ربنا ليه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ عيب، عار. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ظالم هذا الذي استبدل ربه، ضيع ربه، وجاء عوضا عنه بالشيطان فوقع في جحيم الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اصرف عنا شر الشياطين، شر شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نستعيذ بك منهم فعذنا، اللهم إنا نستعيذ بك منهم فأجرنا من شرهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انج عبادك المستضعفين. اللهم عليك بالذين يقتلون عبادك ويؤذون اولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم اجعل ديارنا وديار المسلمين بلاد امن وايمان وسلامه واسلام. اللهم من اراد دينك وعبادك الصالحين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد دينك وعبادك الصالحين بسوء فاشغله بنفسك. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم وفي هذا الشهر المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مدينا الا قضيت دينه، ولا مكروبا الا فرجت كربه، ولا ضالا الا هديته، ولا تائبا الا قبلت توبته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا غائبا عن اهله الا رددته، ولا ظالما الا قصمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.